دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا أدب من الله للمؤمنين. وفي سورة الحجرات: وهو يربيهم شيئا فشيئا. كانوا قبل نزول الوحي في مجتمع جاهلية جهلاء، في مجتمع غابة، لكنهم بعدما أسلموا رجعوا يتلقون تعاليمهم في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك. وكأني أعيش مع واحد منهم، وهم يلغون كل الأفكار الأرضية والعلوم المادية ويأتون إلى القرآن وإلى السنة، ويفرحون بنزول هذا القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتربون عنه، ويعدون هذا مكسبا عظيما وذخرا وأعظم كنز. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حتى الصوت يدربهم الله ويعلمهم بأدب تكليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس إلها وليس بشرا عاديا، إنه بشر نبي معصوم له قدره وله منزلته، ينبغي أن يحترم لأنه صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام، ولأنه رسول من عند الله ونبي معصوم. فلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا تكلمتم معه تكلموا بأدب، اعرفوا حقه عليه الصلاة والسلام. أنتم لستم في الأسواق ولستم مع ناس إلى بشر عادي، أنتم مع النبي الكريم المصطفى الحليم صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمت تكلموا بأدب. حتى أن في الإسلام معرفة أدب الحوار وأدب الكلام وأدب الصوت، حتى يقول سبحانه وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. إن الإسلام يعلمنا حتى مسألة كيف نتكلم في المجالس. وللأسف أن بعضنا الآن لم يتدرب، لم يتأدب بأدب القرآن والسنة، تجده يصيح في المجلس ما معه إلا 10 ويسمعه من في أقصى الشارع. طيب وين أدب الإسلام؟ إذا ألقى كلمة صرخ صراخا وما معه إلا 5 أو 6، أين أدب الكلمة؟ إذا حاور غضب ورفع صوته وتشنج، أين أدب الحوار؟ أين أدب السكينة؟ أين أدب الأخذ والعطاء؟ القرآن يربينا، ينبغي أن نعود من جديد فنأخذ تعاليم حياتنا من كتاب الله عز وجل. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال النبي، هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل محمد باسمه، بل ذكر الناس أن هذا نبي يعني مرسل من عند الله. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تأتي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تخاطب إنسان عادي أو كأنك تكلم واحد من العرب، بل تتكلم على أنك تكلم صاحب شريعة، على أنك تكلم نبي من عند الله عز وجل، على أنك تكلم رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لله، هذا سبب نزول. يقول بعضهم أنهم كان يرفع بعض الصحابة أصواتهم، وقالوا لما سمع ثابت بن قيس بن شماس هذه الآية، وكان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم أن يخطب يعني، والخطيب له أن يرفع صوته، ففهم الصحابة رضي الله عنه أنه هو المقصود، مع العلم ليس مقصودا، لأن رفع الصوت في الخطبة من السنة، ولأن ثابت بن قيس هو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أصلا أن يرفع صوته للمصلحة، وهذا ليس في رفع الصوت على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فهم الصحابي لحذر وتقواه أو ظن أنه هو المقصود، فذهب يبكي في بيته. وتفقد صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلم يجد ثابت بن قيس بن شماس بعد أيام. قالوا: أين ثابت؟ سألوا عنه، قالوا: هو يبكي في بيته يا رسول الله. قال: لماذا؟ قال: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، ظن أنه المقصود فبقي يبكي في بيته، لأنهم يرون يعني عندهم استشعار التقوى والمراقبة والمحاسبة. فأرسل له صلى الله عليه وسلم، قال: أرسلوا له ليأتي وبشروها أنه من أهل الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. فسارت بشرى عظيمة وسارت مناسبة كريمة أن يبشر هذا الصحابي ثابت بن قيس بن شماس الخطيب الذي كان يرفع صوته، أنه ليس المقصود في الآية، بل هو من أهل الجنة، لأنه مشكور أن يرفع صوته في أدب في الخطابة، لأن هذا جهاد، ولأن هذا تعليم، ولأن من آداب الخطابة أن ترفع صوتك لتؤثر في الناس. فانظر إليهم كيف انتبهوا وخافوا. قال: أن تحبط أعمالكم، لئلا، أو حذر أو خشيت أن تحبط أعمالكم، الله يعني تحبط بهذا الفعل وتذهب أجورها وأنتم لا تشعرون، لأن بعض المعاصي تحبط العمل، تحبط الحسنات. فحافظوا على عبادتكم بالتأدب بأدب الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل، فإنكم لو رفعتم أصواتكم وجهرتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يحبط الله عملكم وأنتم لا تشعرون أن هذا العمل يحبط الحسنات، أو أنتم لا تعلمون أنكم بعملكم هذا تحبطون أعمالكم الصالحة وأنتم لا تدرون أن ما تقومون به في مثل بعض التصرفات أنها تذهب عليكم ما قدمتوه من خير. إن الإسلام هو عقيدة صحيحة وعبادة راشدة وأدب وأخلاق. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سوف أقف هنا ليكون معنا إن شاء الله اتصال فيما يأتي من الحديث، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبأ عظيم يحيي القلوب.